يقول: هل من يدعي العلم بشخص الذي أمامه من الكهانة أو السحر، مع أن الشافعي كان يعرف الشخص من شكل من باب الفراسة؟ ها أنت أجبت من باب الفراسة، لكن من أهل الفراسة؟ الفراسة أمرها صعب، وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن، قال إيش؟ فإنه ينظر بنور الله، يعني من كمل إيمانه تكون له معرفة، وهذا ثبت في أحوال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن من ذا الذي يزكي نفسه ويقول أنا مؤمن وأعرف هذا وهذا وهذا؟ هذا كاذب في دعواه.